إعلامه هو نور، إعلامه هو نور. وأضفت المصدر الذي كنت ذكرته حول حديث البرغوث. أيوة، جزاك الله خير. الأدب. جزاك الله خير. الله يحفظكم يا شيخنا. السؤال الآن. تفضل أستاذي. لا شك أنك تذكر جيدا أنني طرقت موضوع العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وأننا اخترنا عدم الجواز، ويختلف الموضوع بسطا واختصارا على حسب المقام وعلى حسب النشاط. صحيح. فهل تذكر في أي مكان بحثت الموضوع بشيء من التفصيل؟ طبعا شيخنا. تفضل. في مقدمة صحيح الترغيب ومقدمة ضعيف الجامع. المقدمتين. اي نعم، وصحيح الترغيب بطبيعة الحال اوعب واوسع. ايوة. ما شاء الله، يعني يستحق فعلا ان يكون في رسالة مستقلة. طيب، جزاك الله خير. الله يحفظكم يا شيخنا. وشكرا، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحيح الأدب المصنف. صحيح ايش؟ ترغيب. اي ترغيب. شو كمان؟ ضعيف. مقدمة ضعيف الجامع. شو كمان؟ بس قال هذا ذكر. قال أخ محمد ضعيف هذا. في أثناء الضعيف. لا، هو ذكر. الحديث الضعيف. لدرجة أني شككت لعلها أن تكون ملحقة بالرسالة من بعض المتعصبين للرأي الصحيح. ما شاء الله. أي نعم. شيخنا، في أنا وقفت على كلمة جميلة جدا في هذا الباب، الشوكاني. معروف هذا. كتاب مخطوط شيخنا. لا، أنا صافح في الشوكاني في زمرة القائلين معنا. أيوة. لكن الآن لا أذكر من أين. على كل حال. نعم. ما هي عبارته؟ عبارة الشوكاني هي في الحقيقة أكثر من صفحة، ونقلها أحد الإخوة من كتاب مخطوط يعني. أيوة. هذا هو، فأنا ناقلها عنه بالواسطة. طيب، على كل حال هذيك مؤجل الاستفادة منها. طيب إن شاء الله، دقيقة واحدة يا أستاذ. طيب. هاشم. نعم. انتقل للطاولة هذه. نعم. حتى صاحبك يشوف عمله. ايمن الماء حطه هناك في الريليتر. نعم.